احكي عن بدايتي وعن حياتي وقصتي وازاي وصلت للنجاح وازاي حققت شهرتي. كل واحد فيكم ناجح والحقيقة في نظرتي انتم 100 مليون حكاية او لان هتتحكي. يومي بادي شكله هادي بس لسه اليوم طويل، جايلي طالعة من المعادي للسويس عالبردويل. حر خفف برد قفز مضطرت بلبس تقيل، ايا كانت الظروف عمري ما اعرف مستحيل. رايحة راجعة طالعة نازلة يوم هقص اولمبياد، شايلة بيتي شايلة شغلي شايلة عيلتي والولاد، لابسة شيك وعاملة فورمة اصل رايحة عيد ميلاد. لمة الصحاب اساسي دايما ييجوا في الميعاد. ابن خالتي رحت اجيبه من المطار كان في السويس، هاخده وارجع تاني اصلي جاي اجيبه من الصعيد. واتفقنا في الطريق نبتدي مشروع جديد، وابتدينا الدنيا حلوة ورزقنا عمال يزيد. 100 مليون بنروح ونيجي كل واحد في اتجاه، كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة. ماشي عالطريق بسلم والتحية بالسرينة، بايت ليلة عالطريق اكلي ونومي في الكابينة. الطابور طويل عريض واحنا بنعدق في مينة، والوصول في الميعاد اللي حرك السفينة. راحوا اشترى عربية جديدة قال هيقسط خدها قرار، وعشان ادفع قسطي واحوش في اليوم بعمل 100 مشوار. باخد بالي من عربيتي وعمري ما جر زبون في حوار، كل زبايني بيحبوني وبيدوني 5 ستار. 100 مليون بنروح ونيجي كل واحد في اتجاه، كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة. وغيرهم 100 مليون حكاية. موبل بيحرك ملايين.